وحد مثالي أسمى شفاعة موهوبة إلي أسمى شفاعة موهوبة إلي اسمع حديثه صلي عليه أحلى المعاني ما بين شفتيه كلامه غالي مقامه عالي كلامه غالي مقامه عالي شفاعة موهوبة إليه محمد اللهم صل عليه احفظ من حواليه بخاري او مسلم صحيح عمدة والجريح نبينا يا صادق صريح وصحابة احفظ من حواليه بخاري او مسلم صحيح عمدة والجريح نبينا يا صادق صريح وصحابة تحفظ من حواليه كلامه غالي مقامه عالي كلامه غالي مقامه عالي وحده مثالي اسمى شفاعة موهوبة إلي اسمى شفاعة موهوبة إلي حديثه صلي عليه أحلى المعاني ما بين شفتيه اسمع حديثه صلي عليه أحلى المعاني ما بين شفتيه كلامه غالي مقامه عالي كلامه غالي مقامه عالي وحده مثالي اسمى شفاعة اسمى شفاعة موهوبة إليه محمد